شيخ سعد، عندنا نبدأ هذه الحلقة بحديثكم حفظكم الله، حيث إنه قد بقي قرابة الأسبوع على دخول شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم والشهر الكريم، فماذا تجدون الأجدر بالمسلم أن يفعله في استقباله واستعدادا لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإني أوصي باستقبال شهر رمضان المبارك بعدد من الأعمال، أولها أن يقدم الإنسان توبة صادقة بين يدي هذا الشهر، فإن التائب له من الأجر والثواب ما لغيره من أهل المعاصي، والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العود إلى الذنب أبدا مع رد الحقوق لأصحابها. وهكذا مما أوصي به في مقدمة هذا الشهر أن يعود الإنسان نفسه على الإخلاص، بحيث يجعل أعماله كلها لله، يجعل أكله في وجبة الإفطار في وجبة السحور، نومه ويقظته وجميع أعماله قربة لله جل وعلا، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك أوصي ثالثا بأن يعلم الإنسان أن من ثمرات الشهر أن يربي الإنسان نفسه على التقوى، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والأمر الثالث الذي أوصي به أحبتي أن يتعلموا أحكام الصيام والقيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، فإن تعلم أحكام الصيام والقيام والأعمال الصالحة من أفضل القربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن قد يكون تعلما لحروفه، وقد يكون تعلما لمعانيه، وقد يكون تعلما للأحكام التي ورد بها كتاب الله جل وعلا. ومما أوصي به إخوتي أيضا أن ينظموا أوقاتهم في هذا الشهر الكريم، فيجعلوا لكل عمل صالح يمكن أن يؤدى في هذا الشهر تضاعف به الأجور وقتا مخصصا، فهذا وقت لتلاوة القرآن، وهذا وقت للصلاة، وهذا وقت لصلة الرحم، وهذا وقت لذكر الله جل وعلا، وذاك وقت للبذل والعطاء، وبالتالي يكون وقت الإنسان مقسما على أعمال صالحة يرجو ذكرها يوم لقائه لرب العزة والجلال. كما أوصي أخوتي وأحبتي بأن يتفقدوا من عندهم في بيوتهم ليعلموهم أحكام الصيام، خصوصا من قارب البلوغ من أجل أن يعرف واجب الله عليه. وكذلك أوصي أحبتي بأن من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر بصيام الأيام التي فاتته قبل أن يدخل شهر رمضان الآتي. وإن من أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان لربه أن يتعلم من الصيام أن الله يراقبه: فإنك يا أيها الإنسان تترك الطعام والشراب في وقت خلواتك كما تتركه في وقت وجودك مع الناس، لأنك تعلم أن الله يراقبك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم: يدع طعامه وشرابه، قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وذلك أن الصيام تحضر فيه نية واستشعار مراقبة رب العزة والجلال، فعندما يتعود الإنسان على هذا الشعور ويعلم أن الله يطلع على جميع أحواله تستقيم بذلك أموره، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال جل وعلا: واصفا نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: يعلم السر. وقال جل وعلا: يعلم ما في أنفسكم. ولذا على الإنسان أن يستشعر هذا الأمر، ويستشعر أن الله يطلع على جميع أقواله وأفعاله، بل يطلع على ما في ضميره وما في نيته. أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ أمجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله يجزاكم خير. الله. عندي أخ ساعد الوالد والوالدة بمبالغ مالية كبيرة على مدى 5 سنوات. جميل. الوالد بفضل الله عنده أصول، يعني عنده بيوت وعنده أراضي وكذا. فالوالد لأنه جلس فترة بدون عمل فتراكمت عليه الديون. الوالد الآن باع جزء من الأرض فسد الدين اللي عليه. الآن أخوي هذا اللي يساعد له 5 سنوات أو أكثر، الوالد يبغى يعني يعطيه شيء يعني يكافئه فيه، يعني هل يجوز أنه مثلا يكتب له أحد مثلا البيوت في اسمه على على على والوالد يعني طيب. بدون طبعا ما الوالد ما عنده أي نية مثلا أنه ما يعطي باقي الأخوان، لكن يبغى يكافئ الشاب هذا اللي قاعد يحولهم. هو إلى يومك بعد ما سدد وبعد ما باع الأرض وما عنده يعني أي مدخول، فلا زال أخوي يرسل لهم يعني. طيب واضح يا مجد، تفضل. إذا كان أحد أبناء الشخص يقوم بالعناية بوالده ويساعده في سداد ديونه ويقوم معه في نفقاته، ثم أراد الوالد بعد ذلك أن يكافئه فيما يتناسب مع العمل الذي قام به الولد، فإن هذا لا يعد تمييزا لذلك الولد عن بقية الأبناء، وإنما هو من باب رد الجميل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. ولذا إذا كان ما يقوم الوالد بدفعه لهذا الولد يقابل ويماثل ما دفعه الولد لوالده فلا حرج في ذلك، ولا يعد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى بقية الأبناء أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يكون في نفوسهم تجاه والدهم شيء بسبب إعطائه لذلك الإبن المفضال شيئا من ماله. نعم، أحسن الله إليكم. شكرا لك أخوي أمجد، الله يعطيك العافية. شيخنا حفظكم الله، من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، مخلد الغباوي يقول: هل هناك زمن محدد لطول صلاة التراويح، حيث أن البعض يصليها ربع ساعة والآخر نصف وبعضهم أكثر وأقل، فما هو الضابط في ذلك حفظكم الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة التراويح ويصلي جماعات في المسجد صلاة التراويح في عهد النبوة، فيصلي الرجل ومعه الرجل والرجل معه الرجلان والرجل معه الخمسة والستة، فكان في المسجد النبوي عدد من جماعات الصلاة، وكل منهم يصلي بحسبه، منهم المطيل ومنهم من لا يفعل ذلك، وكان ذلك بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على أحد منهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذا على الإمام أن ينظر في حال المأمومين الذين يصلون معه، وينظر ما يكون منشطا لهم على الطاعة، سبب من أسباب استجماع الفكر عندهم في الصلاة، ليتأملوا معاني كتاب الله جل وعلا، ليكون ذلك من أسباب زيادة الإيمان والتقوى عندهم. ومن هنا فلا يناسب وضع معيار واحد لجميع الأئمة بالنسبة لطول صلاة التراويح، بل كل إمام له من النظر فيما يتعلق بأحوال من يصلي معه، مما يكون سببا من أسباب زيادة الخير في قلوبهم. جزاكم الله خير شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخت أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا حامل الحين وعندي سكر ثابت، والدكتور منعني من الصيام لأن الصوم يعني خطر علي وعلى الجنين، بعدين بعد ما أولد إن شاء الله بالسلامة، هل يجب علي القضاء ولا الكفارة؟ علما أن أنا كل سنة كل ما صمت مرة أتعب مع السكر لأنه يرتفع عندي، والإحماض الدهنية يعني تزيد، فما أدري وش اللي علي، يعني هل أقضي ولا أكتفي بالكفارة ولا إيش؟ طيب تسمعي، جزاكم الله خير. الله يحفظك، تفضل يا شيخ. يجوز لمن خاف على نفسه أن يفطر في شهر رمضان إذا كان يخاف عليها بسبب الصيام، ومن أفطر بسبب ذلك فإنه لا يخلو حاله من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون خوفه على نفسه، فهذا بمثابة المريض يجب عليه القضاء ولا يجب عليه إطعام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصنف الثاني من كان فطره بسبب عائد على غيره، كالمرأة الحامل التي تخاف على جنينها، فهذه يجب عليها القضاء ويجب عليها مع القضاء إطعام مسكين، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مع قوله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا هو الواجب في حقها، فإن كان خوفها على نفسها اكتفت بالقضاء، وإن كان خوفها على جنينها وهي لا تخاف على نفسها فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم، شكرا لك يا أخت اسم الله العافية. أيضا معنا من الرياض الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك إن شاء الله. اللهم شيخ أنا عندي سؤال. اليوم صلاة العصر جيت أنا واحد من أصحابي وجينا حضرنا جماعة هم في التشهد الأخير، فقال لي هو اصبر خلهم يسلمون وبعدين ندخل نصلي هناك جماعة، فقلت أنا لا خلنا نصلي دام أنه في جماعة الآن حاضرة، فاختلفنا في المسألة هذه فقط يا شيخ، يعني هل لو انتظرنا وصلينا لحالنا أو إن واضح يا خالد رأيتك، تفضل يا شيخ. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير فإن الأفضل في حقه أن يدخل مع الإمام وأن لا ينتظر جماعة أخرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. فقوله ما أدركتم كما يشمل الكثير يشمل القليل، ومن ذلك ما لو جاء للإمام وهو في التشهد الأخير، ومن ثم فالأفضل في حقكم أن تصلوا مع الإمام التشهد الأخير لتكونوا بذلك قد نفذتم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. جزاكم الله خير، أحسن عليكم شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا أيضا من الرياض الأخ سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله بخير الجميع إن شاء الله. اللهم استشهدك. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، هل الذهب الأبيض لبسه للرجال جائز أو لا؟ جاء في الأحاديث نهي الرجال عن لبس الذهب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي حلالان على إناثها. ومن ثم فلا يجوز للرجل أن يلبس حلي الذهب والفضة، وهذا الذي ورد في النص إنما يحمل على ما كان معروفا باسم الذهب في عهد النبوة، فأما ما لم يكن من مادة الذهب ولا يسمى باسم الذهب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشمله الحكم الوارد في الحديث النبوي الشريف، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر على ما كان معهودا في زمانه صلى الله عليه وسلم. أحسن لكم شيخ سعد. الذهب هو الذهب لك يبدو أنه مطلوب بلون أبيض أو فضي، هو مادة الذهب نفسها، هل هو داخل في الذهب منهي عنه أو هو؟ تقدم الجواب بارك الله فيك. الله أحسن إليكم. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا الأخ علي الشهري عبر تويتر يقول: شيخ هل الغنم عليها زكاة إذا كانت معدل التجارة، وكم مقدار الزكاة، وهل الزكاة على الأمهات، علما أن الأمهات ثابتة والزكاة ولا تباع، والتي تباع إنتاجها فقط، ومع العلم أنها ليست سائمة وإنما يتم تعليفها. الغنم التي يملكها الإنسان على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان معدا للبيع، فهذا تجب زكاته في القليل والكثير، في المعلوف وفي السائم، بحيث يزكى بحسب قيمته في السوق، فينظر إلى قيمته في السوق، ثم يخرج من هذه القيمة ربع العشر 2.5%. النوع الثاني من أنواع الأغنام ما كان سائما، فهذا لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ 40 شاة، والزكاة فيه محدودة معلومة، ففي 40 شاة وفي 120 شاتان وفي 301 3 شياه وهكذا. وهذا إذا لم تكن معدة للبيع. النوع الثالث ما كان من الأغنام غير معد للبيع وليس بسائم، وإنما يؤتى بالعلف له، سواء أراد به صاحبه أن يستفيد من لحمه، أو أن يستفيد من لبنه وحليبه، أو من غير ذلك من منافعه، فهذا النوع لا تجب الزكاة في عينه، وذلك لأنه ليس من السائمة وليس مما أعد للبيع. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا متصل ماجد. ماجد اللوي، تفضل يا ماجد. يا شيخ، أنا الآن عندي الأعصاب، عندي التشنجات، أنا مقدم إن شاء الله على رمضان، والآن عندي مشاكل، يجينا الأعصاب تشنجات، مشكلة. يعني سؤالك هل تصوم ولا ما تصوم ولا كيف؟ نعم، تفضل يا شيخ. الأصل أن صيام رمضان واجب على كل مسلم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقد أباح الله جل وعلا للمريض أن يفطر. المريض الذي يجوز له الفطر على 3 أنواع: النوع الأول من كان الصيام يزيد في مرضه، فهذا يجوز له الفطر. والنوع الثاني من كان الصيام يؤخر شفاءه، مثل ما لو كان هناك حاجة لتناول الأدوية في وقت الصيام. والنوع الثالث من يجد ألما بسبب الصيام، فإن كان السائل من هذه الأصناف الثلاثة جاز له الفطر، وإن لم يكن منها لم يجز له الفطر. وأشير عليه أن يراجع الطبيب المختص ليسأله هل حاله من هذه الأحوال الثلاثة أو لا. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من جدة الأخ سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. سلمت، الله يحييك. وكل عام أنتم بخير ومقبول رمضان إن شاء الله. سلمت. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. السؤال الأول عن الزكاة، فهل الزكاة يعني يجوز للإنسان يعطيها زي أخوه أخته قريب له؟ والسؤال الثاني يا شيخ الله يرضى عليك بخصوص الصدقة، الصدقة الإنسان لما بغى يتصدق يعني يخفيها عن يسارة حتى ما تدري عنها يمينه، والآن يا شيخ اللي نشوفه يسير الناس تصور بالجوال، وإذا ما ضبط معها المقطع أخذ الفلوس قالوا عيدوا المقطع ثاني مرة. لو تكلم يا شيخ وتنصح الناس هذه. طيب طيب، واضح يا سيدي. أنا الصدقة هذه إن الإنسان يخفي أموره كلها لله سبحانه وتعالى، الناس لا ينفعوا طيب ولا يضرونه. واضح يا سلطان، الله يجزاك، شكرا جزيلا لك. سؤال الأول شيخ عن الزكاة. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الإنسان إذا كان يرث قريبه عند موته فإنه لا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله. وأما إذا كان القريب إذا مات لا يرثه صاحب المال فلا بأس أن تدفع الزكاة له. مثلا في مسألة الأخ التي ذكرها السائل، الأخ في بعض الأحوال أنت ترثه، وبالتالي يجب عليك أن تنفق عليه، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك. متى ترث الأخ؟ إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن له أبناء ذكور، ففي هذه الحال إذا مات فأنت ترثه، وبالتالي لا يجوز لك أن تدفع له من زكاة مالك خشية من أن تعود زكاتك لك، ولكن يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، لأن الله قال في النفقة وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كنت لا ترث أخاك لكون الوالد موجودا أو لكون الأخ له أبناء ذكور، ففي هذه الحال لا بأس أن تعطيه من زكاة مالك، وإعطاؤه زكاة مالك أفضل من إعطائها لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وأما ما ذكر من جهة إعلان الصدقة والزكاة وإعلان دفعها وتصويرها ونحو ذلك، فعندنا هناك أحكام متعددة بحسب ما يكون عند الإنسان من نية. فهناك من ينوي الرياء ويقصد أن يمدحه الناس أو أن يكون عندهم تصور حسن عنه، فهذا رياء يبطل الصدقة ويذهب أجرها، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنصوص الدالة على المنع من الرياء وبيان تحريم الرياء كثيرة متعددة تبين أن الرياء يبطل أجر العمل وثوابه. والنوع الثاني من يقوم بإظهار هذه الصدقة من أجل أن يقتدى به في الخير، ومن أجل أن يكون هناك من يسير على طريقته في الدفع وفي البذل، بذل المال في مشاريع الخير، فمثل هذا ماجور على إعطائه، ماجور على بذله، ماجور على إظهاره، إنه يريد بذلك أن يكثر العطاء في الخير، فيكون هذا من أسباب زيادة أجره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من مضر قد مجتابي النمار، وبين الراوي ما هم فيه من حاجة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يحثهم ليتصدقوا عليهم، فقال: تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من شعيره، إلى أن ذكر أصناف المال. قال: فجاء رجل بصرة قد عجزت يداه عنها أو كادت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فمن عمل عملا صالحا اقتدى الآخرون به فيه كان هذا من أسباب زيادة أجره وعظم ثوابه. وقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعما هي، وذلك أن الإنسان متى قصد بهذا الإظهار مقصدا شرعيا كان مأجورا مثابا. ولا شك أن من تصدق مخفيا الصدقة فهو أولى وأحسن، وهو الأفضل في غالب الأحوال ما لم يكن هناك سبب، كما لو كان هناك من يرغب الاقتداء بالمنفقين. ومن هنا فإن إخفاء الصدقة عمل طيب صالح يجر العبد عليه، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا يدل على أن إخفاء الصدقة أفضل وأولى، إلا إذا كان هناك معنى مختص، كما لو قدر أن هناك من سيقتدي به عندما يظهر صدقته للآخرين. أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من جدة أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. في عندي المدام كان لها زميلة مسيحية دكتورة معها، فكان يعني في أحد الأيام يعني أخذت منها 200 ريال يبدو لي في السوق أو شيء زي كذا أو سلفة، وكانت هذه المسيحية أو الدكتورة قبل لا تسافر تاخذ اغراض كذا معينه لها وتخليها عند زوجتي وتسافر بلدها. اللي صار راحت الدكتوره في احد الاجازات وتوفت. وظلت شو اسمه الزوجه تواصل مع الزوج انه ترى لها مبلغ عندي ولها اغراض عندي ايش اسوي فيها، ما يرد الزوج على الواتساب. بعضها خسرنا رقم الزوج. اخذت الاغراض هذه وطلعت منها اللي لا يلزم واخذت وديتها للجمعيه الخيريه. انا ما اعرف هل هذا الفعل صحيح صحيح ولا لا. وفي ايضا موضوع اللي هو المبلغ البسيط هذا كيف ممكن نخرج من ذمتنا يعني. تفضل. اذا كان هناك شخص غير مسلم وكان له حقوق او اموال ثم غاب هذا الشخص الذي له هذه الحقوق ولم يتمكن الإنسان من التواصل به ولا بورثته بعد بذل الأسباب التي تجعله يتمكن من التواصل بهم، فإنه حينئذ يبذلها في سبل الخير لعل الله جل وعلا أن يخفف عنهم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة معنا متصل، من الأسئلة التي وصلت شيخ هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول إن والدتها قد توفيت قبل أيام وهي تخرج زكاتها في رمضان حتى لو كان لا يحل الحول إلا بعد رمضان. الآن تقول هل أستطيع إخراج الزكاة مع العلم أنني لا أعلم متى توقيت حلول الحول وتريد إخراجها في رمضان هذا القادم؟ إذا مات الإنسان قبل تمام حول الزكاة فإنه ينقطع الحول وينتقل المال إلى ملك الورثة، والورثة يبتدئون حولا جديدا من تاريخ وفاة مورثهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ومن ثم فإنهم يبتدئون حولا جديدا من وفاة هذه المرأة. نعم. أحسن الله لكم. معنا من جد الأخ باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلا نشي مرضانا ويعافي وسلامه ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا إنه على كل شيء قدير. نعم. لدي سؤال أنا أبا إبراهيم تعرض على معالي الشيخ. الشيخ اسمك. السؤال أول معالي الشيخ، الآن مع كورونا تمتلي المساجد بسرعة يوم الجمعة، فأحد المصلين يسأل يقول إذا جيت المسجد متلي وصليت برا هل تلزمه بتحية المسجد أم لا؟ السؤال الثاني، هل يوم في يوم الجمعة في وقت نهي عن الصلاة أم يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن تحية المسجد خاصة بمن دخل المسجد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمن لم يدخل في المسجد فإنه لا تشرع له تحية المسجد، ويجوز له أن يأتم بالإمام متى اتصلت في الصفوف ولو كان خارج المسجد. ومن هنا فإنه لا تشرع لهم تحية المسجد. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، ومن ثم من قدم فإنه يستحب له أن يصلي هذه الصلاة، ولكنها ليست تحية مسجد إذا كانت صلاته خارج المسجد. وأما بالنسبة ليوم الجمعة فإن الأحاديث قد وردت بأن من أوقات النهي وقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، فهذا وقت نهي لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيه ولا أن يصلي النوافل حتى ذوات الأسباب على الصحيح، إلا أن هذا الحكم يخص منه يوم الجمعة، فإن الصحابة فمن بعدهم كانوا قبل خطبة الجمعة يصلون ولم يكن من شأنهم أن يتوقفوا عن الصلاة أو أن يتحروا الشمس وهل هي في وسط السماء أو ليست كذلك. فإذا كان الأمر على ذلك فإن الأظهر من قول أهل العلم أن يوم الجمعة مستثنى من وجود وقت نهي في وقت زوال الشمس. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ سعد. معنا من جدة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمعني؟ إيه الشيخ يسمعك، تفضل. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا عندي سؤال، بس في بعض التجار أو بعض الناس اللي يكونون داخل السعودية هنا يكون عندهم موقع إلكتروني ويتواصلون مع موردين من خارج السعودية، ويكون بينهم اتفاق بين الشخص اللي داخل السعودية والمورد أنه المورد يكون عنده بضاعة ومنتجات فيعرضها الشخص اللي داخل السعودية في موقع، يعرض صور المنتجات تبع المورد يعرضها عنده في موقع ويسوق لها ويغير أسعارها، طبعا يكون باتفاق بينه وبين المورد. وإذا جاء زبون وطلب من هذا الشخص صاحب الموقع يحول طلبه مباشرة على المورد ويشحلها المورد يعني مباشرة على السعودية، فهل هذا الشيء يعني جائز أو أو يعتبر بيع ما لا أملك أو؟ طيب اسمع تفضل شيخ. هذا التعامل ليس على صفة واحدة بل يقع على صفات متعددة، فمرة يكون هذا الوسيط وكيلا للبائع، وبالتالي لا بد أن يكون البائع عالما بما يأخذه هذا الوسيط وما يكون للبائع في السلعة التي باعها، ومرة يكون هذا الوسيط وكيلا عن المشتري، ومرة يكون هذا الوسيط مشتريا من الطرف الأول بائعا على الطرف الثاني. وكل واحد من هذه التخريجات الثلاث له أحكام تستقل به، ومن جهات هل يجوز له أن يشتري قبل صنع البضاعة، وهل يجوز له أن يبيع قبل تملك البضاعة، ونحو ذلك من الأحكام. وبالتالي كل تعامل من هذه التعاملات أحكام شرعية تختص به، ولا يمكن إعطاء قاعدة عامة تشمل الجميع. نعم أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من حال أخ وليد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شيخ، أنا تفسير آية لا كراهة في الدين قد تبين الرشد من الغي، هل هي خاصة يعني الكفار أو عامة حتى المسلمين؟ جزاكم الله خير شيخ. حياك تفضل. أنزل الله جل وعلا كتابه ليعمل به، وأمر الخلق أن يستنيروا بهذا الكتاب وأن يسيروا عليه، ومن أعظم آياته آية الكرسي التي قال فيها تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. وقوله هنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي أن غير المسلم لا يكره ولا يلزم بالدخول في دين الإسلام. نعم أحسن الله لكم، بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة هذا أحد الإخوة يقول، إذا كنت سأصلي منفردا هل يجب استقبال القبلة أثناء الإقامة للصلاة؟ يستحب لمن كان يقيم الصلاة أن يستقبل القبلة حال الإقامة، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب والحتم، فلو أذن أو أقام على غير جهة القبلة صح أذانه وجاز له ولا حرج عليه في ذلك، لكن الأكمل والأتم أن يستقبل القبلة في أذانه وإقامته، كما هو الحال في أذان بلال رضي الله عنه. أحسن الله عليكم. معنا من المدينة الأخ فيحان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الشيخ لو سمحت. يتفضل الشيخ اسمعك فيحان. طيب الشيخ، أنا إمام مسجد وفي أحد الناس طالبين مني مصاحف، والمصاحف المسجد يعني تقول زايدة شوي، قلت عشان يستفيدوا منها هل يجوز أني أعطي منها ولا ما يجوز؟ الجواب لا يجوز ذلك لك، فلا يجوز لك أن تتصرف بأي شيء من موجودات المسجد ولو كنت تظنه زائدا إلا بإذن من أوقفه واشترط له النظر فيه، ومن ثم فعليك بمراجعة الوزارة فيما يتعلق بهذا الشأن، ولا تتصرف بتوزيع المصاحف ونحوها إلا بأخذ الإذن من جهة الاختصاص. نعم جزاك الله خير. معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك ويحفظك. تفضل. يا شيخ أنا عندي مبلغ بجمع فيه عشان أبني البيت تبعي وصل له سنة المبلغ هذا، هل يجوز الزكاة فيه ولا لا؟ نعم. أولا الزكاة زيادة في المال وليست نقصا فيه، ولذا قال رب العزة والجلال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال تعالى ويربي الصدقات يعني أنه يزيدها وينميها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وثانيا ما دمت تملك هذا المال ملكا تاما فالأصل وجوب الزكاة عليك فيه متى كان نصابا، فقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال وعلى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. جزاكم الله خير شيخ سعد. من الأسئلة كذلك هذا السؤال يقول هل يجوز المرأة التي تملك ذهبا من هدايا زواجها أن تعطي الزكاة لأحد والديها أختها الكبيرة غير المتزوجة التي تعيش مع والديها وليس لها أي مصدر دخل؟ إذا كانت هذه الأخت لا دخل عندها وكان الأب لا يعطيها ما يكفيها في النفقة فلا حرج أن تعطيها من زكاة مالك أو أن تعطيها السائلة زكاة ذهبها من أجل أن تنتفع به في حوائجها. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله. يقول والدتي قامت بعمل عملية في عينها وتستخدم قطرات للعين وتشعر بطعمها في الحلق، هل يؤثر هذا على صيامها؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، وفقهاء الحنابلة والمالكية يرون أنه من المؤثرات على الصيام، ويرى آخرون خلاف ذلك. ولذلك وصيتي أن يحتاط الإنسان لصيامه وأن لا يبذله في أمر مختلف فيه بحيث يمكن أن يكون مؤثرا على صومه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه عند تركه لعلاج أو تركه لقطرات عين أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا بأس أن يستعمله ويقضي ذلك اليوم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا وسعادة لنا في دنيانا وأخرانا، وسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم وفي جهودهم، كما نسأله جل وعلا للجميع صياما مقبولا وقياما تاما وأعمالا صالحة يكثر أجرها وثوابها، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا توبة قبل الشهر الكريم وإخلاصا وتنظيما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.